يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقفنا في الكلام عن هذه الآية المباركة عند قول الله عز وجل: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام. الصحيح الخالي من الاعراض وجب عليه الصيام دون تخفيف كما ذكرنا، وهناك حالات فيها اعراض اجملها ربنا تبارك وتعالى بقوله: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر، أي فلم يستطع الصيام فأفطر، فيقضي ما أفطره من أيام أخرى بعد شهر رمضان. وهذا في المريض مرضا عارضا، يعني الفعالات الكثيرة التي يصاب بها أكثر الناس. وهناك أمراض ليست عارضة، ليست طارئة، إنما هي أمراض مزمنة لا يرجى شفاؤها. فمن كان عنده مرض مزمن لا يرجى له شفاء ولا يستطيع أن يصوم مع هذا المرض ولا يستطيع أن يقضي بعد رمضان، فحكمه الإطعام، الإطعام الذي تقدم في الآية السابقة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين فهو خير. وكذلك الرجل الكبير والمرأة الكبيرة من عجز عن الصيام. أما أصحاب الأعذار العارضة، المريض الذي يستطيع أن يصوم في المستقبل، وهنا مسألة هامة وسهلة جدا جدا: من الذي يطعم ولا يقضي؟ أسئلة كثيرة جدا جدا تأتي. واحد يقول: أنا كنت مسافر السنة اللي فاتت وأفطرت 5 أيام وبعدين ما صمتش، أطعم؟ خدوا بالكم، إذا كثر المال عند الناس تغيرت الأحوال، ويجب على المفتي أن ينتبه لأحوال الناس. وبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم ذهب إلى أن الذي عليه أيام في رمضان لم يصم حتى جاء رمضان يقضي ويطعم، يقضي بنص القرآن الكريم ويطعم، اجتهاد من بعض العلماء على سبيل الرد. لما احنا نيجي الوقت نفتي الناس بذلك هيحصل ايه؟ لازم المفتي ينتبه. لو انت عارف 5 ايام من السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، طب يبقى انت محتاج تقضي وتطعم. لا مؤاخذه، الجيب مليان، اطعم 5 مساكين 10 مساكين. الصيام هدأ نفسه، هدأ العسل هدأ طلع 50 جنيه، طلع 20 جنيه، قطع 20 مسكين بدل 5، هدأ العسل. الفتوى الأفضل في هذه الحالة قل له ما في شيء اسمه طعام، لا سيما أن العلماء قالوا أن الطعام في هذه الحالة اقضي وأطعم، قالوا ليس عليه دليل ما لا من الكتاب ولا من السنة، وبعض العلماء اجتهد قال إلا أفطر أو إلا أفطرت ومرت الأيام والشهور لغاية ما يجي رمضان ثاني ما سدش إلا عليه، يبقى عليه الأيام يصومها ويطعم عن كل يوم. كلمة الطعام عن كل يوم اجتهاد من بعض العلماء. تيجي النهاردة بعض الناس ينشط في الإطعام ويتكاسل عن القضاء، يبقى وقعنا في مشكلة كبيرة. القضاء على من يستطيع الصوم في الحال أو الماء، لذلك العلماء تكلموا في مسألة نادرة، واحد ما يقدرش يصوم خالص وبعد كده يكتشف إنه يقدر يصوم يعمل إيه؟ واحد ما يقدرش يطلع يمين وجاهز مال حد من أولاده أو أصحابه طلع حد عنه وبعد كده يعمل إيه؟ كل مسائل مش عايز أتفرع فيها، اللي عايز أوصل إليه إن الإنسان اللي ما يصومش ويطعم عن كل يوم مسكين اللي هو بتعبير الفقهاء لا يستطيع الصيام لا في الحال ولا في المآل، يعني ما عادش يقدر يصوم أبدا، يعني يتوقع منه عدم الصيام أبدا. إذا كان يقدر يقضي يقضي. طب إيه المرض؟ الله تبارك وتعالى قال ومن كان مريضا، كلمة مريض كلمة مطاطة وربما يدخل فيها أنواع كثيرة، بعض العلماء يقول أي مرض وبعض العلماء يقول المرض الذي يمنع من الصيام أو يزداد به الداء بسبب الصيام. والأحسن شيء في هذا الأمر أن كل واحد يفتي نفسه إزاي؟ يعني إيه الصيام؟ إيه الصيام قبل رمضان ما يجي؟ وبعد رمضان ما يجي أول ليلة من رمضان إيه الصيام؟ واصحى ساعة السحور الصح، ساعة السحور قبل الفجر مش الساعة 11 أو 12 الصح، وصلي الفجر وقول استعنت بالله واصبح صائم، عدى اليوم بسلام الحمد لله، وإن أفتاك المفتاح اجيت للطوبة أو قبل الطوبة أو بعد الطوبة وحسيت بالهلاك ما عنديش قلب محتاج حد يسعفك بطعام أو شراب تفطر، يبقى ترتب على ما تقدم منافع عديدة. نيتك اللي بقالها شهر ولا 6 أشهر اتكتبت في سجلت في صحيفة الحسنة، ولما صحيت الصحة كتب هذا الفعل في الحسنات، ولما صليت الفجر وصبحت صايم كتب ذلك في الحسنات، وال5-6 ساعات اللي صمتهم اتسجلوا في الحسنات، ما قدرتش يكمل واخطأ اللي سجل ده حتى هيمحيه سجل وختم عليه والحمد لله يبقى انت كسبان وافطر. بس اصبح تاني يوم جمعة ليه؟ لأن أي حد من الأصحاء مش من المرضى ممكن يتعب يوم من الصيام وتاني يوم يتعب لا يزال، بالذات اللي ما صامش من رمضان حتى رمضان مش لازم يبقى عاجز عن الصيام، واحد ما صامش من آخر يوم في رمضان ما صامش أبدا لغاية ما جه أول يوم في رمضان، كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه شهر دون صيام كما قال ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، فلذلك الصيام امر معتاد عليه. فلما الانسان ينقطع من اخر يوم في رمضان الى اول يوم في رمضان لابد يحصل هزه، فلو حصل هزه لو واحد تاب اول يوم في رمضان من الصيام واضطر الى الاخبار يصبح ثاني يوم يفطر؟ لا، يصبح ثاني يوم نفس الوضع هتعمل ايه؟ هصوم ان شاء الله. وشوف لما يكون الانسان تعبان والناس يتلموا حواليه وانت هتعمل ان شاء الله، ان شاء الله اصبح صايم ويصبح الصحه تصبح صايم، كل ده سجل وبعدين عجز ما قدرش يكمل ما يحتاجش طبيب. يعني افرض ان الطبيب حالة من الحالات حسب العلم والطب طبيب واثنين وثلاثة قالوا حالتك ليس فيها إثبات. حسب العلم الطبيب تعلم ويمشي حسب قواعد علمية عنده. فبقول للطبيب قالوا له لا تفطر مثلك يا صاحبي والصحة وصار وكل يوم يصاب بالهلاك. يستنى مين يقول له علشان تفطر؟ مش محتاج. كان شيخنا الفاضل الشيخ عبد الحميد رحمه الله جايز بعض اخواننا يفتكروا كان الكلام ده جايز من 10 سنة كان الكلام نفس الكلام في نفس المكان. وبعد ما خلصت قال امام الناس قال انا قال سنوات عديده كل الاطباء يقولوا لي افطر وانا اصوم ولا اجد الا الراحه من الصوم. والعكس بالعكس الاطباء قالوا هذه الحاله لا عذر فيها يصوم ما قدرش يصوم يعمل ايه بس مع سلامه النيه والاخذ بالاسباب وعدم تقديم النيه. يا ساعات تلاقي واحده بتسال قبل رمضان بشهرين أنا أفطرت رمضان اللي فات علشان كنت حامل وأفطر رمضان الجاي إن شاء الله علشان برضه كأنها أمور مسلمة. لا إن والصيام فلما يحدث العجز أي حد عنده حالة من الحالات ينوي الصيام ويصحى ويصبح صايم قدر هو نفسه قدر قدر ما قدرش لا يقدر الله تبارك وتعالى لا بالهلاك ولا بقتل النفس ولا بالمضرة وإنما يرضى الله تبارك وتعالى بالمشقة. أظن كنا تكلمنا في الفرق بين المضرة والمشقة. المشقة أن الإنسان لا يتضرر من العبادة ولكن يجاهد نفسه. الماء شديد البرودة والجو برد وما عرفش يسخن الماء يتوضأ ولا يكمل يتوضأ ويتحمل المشقة والثواب على قدر المشقة وهكذا أمور كثيرة. مريضا مرارا لا يستطيع معه الصيام بأي حال يفطر. وفي حكم المريض أي ضعيف امرأة كبيرة رجل كبير حامل مرضع والحامل والمرضع نفس الوضع تنوي الصيام تصحى تصوم تريح نفسها استطاع أن تكمل الحمد لله شعرت بالمضرة والهلاك تفطر وتقدم لها وكتب لها ما تقدم من النية والأخذ بالإسلام. أو على سفر أي سفر نفس الوقت المسافر أي سفر وبأي كيفية وأي مسافة سواء تعب أو ما تعيش مذهب في المذهب في مذهب وبعض الناس يأخذ هذا المذهب ولكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة الكرام الصوم في السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرأ السيرة والغزوات التي كانت في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وفي الحر الشديد ما أفطر إلا لما قيل له يا رسول الله إن الناس ينظرون إليك وقد هلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام. قال أنس منا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. الصائم لا يعيب على المفطر اللي ما قدرش يصوم والمفطر لا يعيب على الصائم الذي أخذ بالعزم والحزم. ولذلك المسألة فيها كلام كثير جدا جدا تلخيصه إن شاء الله فيما يلي. المسافر الأفضل لكم من يصوم ولا يفطر؟ إذا كان يستطيع الصيام إلى مرة يبقى الأفضل أن يصوم. لماذا؟ قال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليه أفضل أن يصوم لعدة أسباب. أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الصوم. ثانيا لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة. يعني لو مات ما يبقاش عليه حاجة ساعة ثالثا لأن الأداء عادة أيسر من القضاء. الأداء يعني الصيام في رمضان، بدل ما يخلص رمضان الإنسان عليه 3 أيام، عليه 5 أيام، عليه 10 أيام. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من العلماء الذين ينظرون إلى أحوال العباد، قال: حتى إن الإنسان يكون عليه يوم واحد من رمضان يتكاسل حتى لا يصومه إلا في شعبه يوم. قال رحمه الله: لأن الإنسان في رمضان في جو رمضاني، الظروف مهيئة، ومواعيد العمل مهيئة، والجيران والزملاء، كان الإنسان يعيش في جو إسلامي والحمد لله، جو صيام، فالأداء أيسر من القضاء. وقال بعض العلماء: قد يكون الأداء يعني شهر رمضان في ربيع أو شتاء، ويأتي بعد ذلك الحر الشديد، هيصوم في رمضان أيسر، لا سيما إذا كان يتحمل. واللي لا يستطيع أن يتحمل، إذا كان الإنسان يتبرر من الصيام في السفر، يبقى الأفضل له أن يفطر، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى بالمرض. وإذا كان الإنسان يعرض عن الرخصة، قال بعض العلماء: يجب عليه أن يفطر. يعرض عن الرخصة يعني إيه؟ يعني تقول له: إحنا إن شاء الله هنسافر، ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا قدرنا نصوم نصوم، إذا ما قدرناش نفطر نفطر. يقول لك: أبدا، والله لا أفطر أبدا، حتى لو تعبت، لك والله لو أموت، لو أموت ولا أفطر أبدا. بعض العلماء قال: هذا بهذه الكيفية إعراض، إعراض على التشريع. هذا يجب عليه أن يفطر. ليه؟ علشان حتى لا يقع في مصيبة، مصيبة إيه؟ مصيبة إنكار الشرع، تشريع الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إن كان إماما مبتلى به والناس سيصابون بالمضرة إن لم يفطروا، يفطر يفطر. وهذا كان يحدث من بعض الأئمة، لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المعارك، وكان إماما ينظر الناس إليه، فكان يفطر ليفطر الجنود، لأن بعض الناس مش هيعمل إلا زيه، كما كان عدد من الصحابة لم يفطر إلا حين أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه العدة، يعني القضاء، يعني عدة مسائل، عدة من أيام أخرى، يعني بعد رمضان. في مسألتين مهمين جدا: القضاء على الفور أم على التراخي؟ دي مسألة. مسألة تانية: القضاء مع التتابع أم مع التفريط؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. جمهور العلماء على أن القضاء على التراخي، وذهب بعض العلماء إلى أن القضاء على الفور. يعني إيه؟ قال: من استطاع أن يقضي من ثاني يوم شوال وتأخر فهو آثم. ذهب بعض العلماء إلى الفور، ليه؟ قالوا: هذا دين واجب الأداء وحان موعده فلا يجوز تأخيره. ولكن على أي حال، إذا جاز التأخير فلا خلاف بين أهل العلم على أفضلية واستحباب التعجيل. بعض الناس عنده خلط في المسائل الفقهية، يقرأ حديث السيدة عائشة أو يقرأ في بعض الكتب المعاصرة. السيدة عائشة تقول كما جاء في صحيح البخاري: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. قالت لشغلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجعل ما ذهب اليه العلماء من الجواز كانه سنه، وبعض الناس لا سيما النساء تفضل تتاخر لغايه ما يجي شعبان. طيب، وهنا مساله تولد من المساله، واللي عليه ايام من رمضان يصوم 6 من شوال وتطوع من على ذلك؟ لا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صيام 6 من شوال لما عليه رمضان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، من صام

والتوفيق للصيام والقيام. اللهم لولا انت ما ابتلينا ولا صبرنا ولا صبرنا. شكر شكر نعمة الهداية والتوفيق للطاعة والبعد عن المعصية. ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم. ذهب فريق من العلماء إلى أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة العيد. أول من يعلم بأن هلال شوال ظهر الله أكبر ولله الحمد. فرحة تمت. فرحة إيه؟ أي فرحة؟ فرحة العيد. إلى عيد مين؟ إلى عيد لمن اشترى الثياب الجديدة؟ لا. إلى عيد لعباد الله المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الصائمين الخائفين الوجلين خايفين من إيه؟ المسلم يصوم ولما يصوم يبقى خايف أوي. خايف ليه؟ خايف لا يحصل عذر ما عادش يقدر يصوم. بعض الناس مش المرضى إذا صحى شاب ما شاء الله صحيح صايم وتلاقيه الضوء قام واقع في الأرض وتلاقيش ونقوم نلحقه بشوية مية ونجيب له إسعافات وبعدين يصحى يلاقي نفسه أفطر ويزعل قوي وخايف لأحسن ما عادش يقدر يصوم. فالإنسان المؤمن صايم خايف لأحسن يحصل له عذر يمنعه من الصيام. صام والحمد لله ما حصلش أعذار. خايف من المعاصي عدى اليوم بلا معاصي واليوم الثاني والعاشر والعشرين والثلاثين والحمد لله. المؤمن خايف. خايف من ايه؟ خايف من الانتكاسة. المؤمن بيصلي ويصوم وخايف لا يجي عليه يوم لا يصلي ولا يصوم. ممكن؟ نسأل الله السلامة. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنة ينقطع عليه يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بعض الناس في رمضان اول موت ليه ما شاء الله على المسجد صايم وجاي على المسجد خمس ست ايام وتلاقي كل خفت سبع ثمان ايام وتعلم بانه مفطر في نص رمضان والعياذ بالله تلاقيه في نهار رمضان يجاهد بالافطار ويدعو الناس الى الافطار. حصل ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حصل انتكاسه رجع من قبل. المؤمن خايف. خايف من ايه؟ خايف ليرجع، خايف ليقع في النفاق، خايف ليقع في المعاصي، خايف ليقع في الشر. المؤمن لازم يعمل كده. المؤمن يخاف ان يكون منافق؟ نعم. قال الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا اله غيره ما عرفه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. يعني النفاق. والله الذي لا اله غيره ما خافه يعني ما خاف ان يقع في النفاق الا مؤمن ولا امنه. قال الحمد لله ربنا امن علينا بالثبات والاخلاص. ولا امنه ولا احنا بخير والحمد لله الا مؤمن. نسال الله العافيه. فالمؤمن الخير عدى يوم بسلام لا تعب فقط ولا حصل معاصي ولا حصل انتكاسه. مر الحمد لله 10 ايام 15 يوم 20 يوم مر الشهر بسلام صيام خالي من الاعذار ما افطرناش ولا يوم الحمد لله خالي من المعاصي والحمد لله لا نظرات ولا غناء ولا كذب ولا شهاده زور ولا فوازير ولا مسلسلات. صيام نرجو ان يكون سالما من الخوارق والعيوب والحمد لله. من الله الثبات على دين. فرحة تمت الله أكبر ولله الحمد. ده العيد. العيد لمن خاف يوم الوعيد. العيد اللي كان قاعد كل يوم صايم وخايف لغاية ما زي ما يكون راكب ومسافر ووصل من غير ما يحصل حادث ولا عمر. الحمد لله على ماذا؟ على سلامة الوصول. أو المسلم خايف وماشي. لما يوصل ويخلص رمضان بسلام والحمد لله يبقى يعلم. فرحة. فرحة ايه؟ فرحة توفيق الله تبارك وتعالى. لذلك ربط الله تبارك وتعالى بين فرحة العيد وبين شكر النعم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكرا لله تبارك وتعالى على ان وفقنا وندعو الله ان يثبتنا و مع سلامة القصر يعني. طب حضرتك تيجي تقدم معلش. ايوه ممكن يكون لك ضربات المخ في بعض المضاعفات في هذه الاطراف تذهب الطريق تكون مقدمات ان كان صحيح. ايوه وطبيب الثقه المسلم اذا افتى للطريق انه يفطر في هذه الحاله لازم الطريق هو نفسه لانه ممكن يدعو يعني كثير من الاطراف مثلا سيدات كبار السن. ايوه ده حضرتك ربنا يعافينا اعمار كبيره السن وعليهم واحد في البيوت يعني لا مع اولادهم ولا مع لوحدهم ممكن لا تأتي ممكن تعدي ممكن هي ما تشعر بيها وتدخل في غيبوبة والغيبوبة قد تفضي لغلطة في المخ تخرج منها والعياذ بالله مثلا بشهر أو نصف أو ثلاثة يعني قد يتمنى مضاعفات المرض بدون مقدمات فإذا خدت بكلام حضرتك فهي في هذه الحالة يعني أنا شايف إن الكلام يعني ممكن يكون مثلا إيه بدور الإنفلونزا واحد عنده مثلا شعبية واحد عنده غرب إسهال واحد لكن في بعض الأمراض أنا لما بوصف المريض فيها ما يصبحش الأمر بإيده لا في بعض العلاجات حضرتك ما ينفعش تتاخد على 12 ساعة أو 12 ساعة تانيين بدون علاج يعني أنا بس كلام حضرتك قاعدة قاعدة سليمة والحمد لله بس يعني مع بعض المضافات حضرتك يعني إن شاء الله طبيب يكون ثقة ويكون أمين. بعض الأطباء يعني طبعا لا حضرتك الحمد لله عندهم جرأة في المسائل الفقهية. لا وجرأة يعني جرأة في الفتوى. جرأة الفتوى العلماء جعلوا المفتي سواء كان عالم أو يعني عالم الشرع أو غير عالم. أي حد واحد نجار واقف يشتغل كده فبيتكلم حلال وحرام اسمه مفتي. ناس قاعدين على الرصيف كده بيسألهم فحلال وحرام اسمه مفتي. فالعلماء بيجعلوا من المفتي نائب عن الله عز وجل. يعني حتى الامام ابن القيم له كتاب في المساله اسمه ايه؟ اعلام الموقعين عن رب العالمين ما ينبغي ان يعلمه الموقعون. موقع يعني ايه؟ احنا عندنا التوقيع يعني ايه؟ يعني الامضى. يجي المدير يمضي يقول لك روح للوكيل يمضي بالنيابه عنه. اللي بيقول يجوز كذا ولا يجوز كذا ده مبلغ عن الله. يعني هو بيضع نفسه ان هو يعني سبحان الله مبلغ مراد الله. اللي بيبلغ مراد الله لابد ان يكون عنده العلم والخوف. فبعض الاطباء في كثير من المسائل الحقيقه وجدنا فيه تساهل. والفتوى قائمه اما نسال الله العافيه اما على العلم السطحي الفقه السطحي واما حتى مش على الفقه السطحي. كلام حضرتك الحمد لله قاعده واحنا بنقوله بس ربما الوقت يعني بعض التفصيلات علشان ضيق الوقت ولكن برضه القاعده قد يكون لها شواذ. يعني امراه على مثلا حاله من الحالات او واحد زي شيخنا رحمه الله كان يصوم ولا يشعر بالفضل. احنا لو ان امراه مثلا صممت على الصيام لو هي تحت اشراف الطبيب تصامت الطبيب ربما وجد امرا خارقا يعني وجد امر خارق ان يعني حسب العلم دي يحصل لها مضاعفات كذا وكذا وكذا مر الحمد لله ايام عديده بلا مضاعفات وهذه الحاله النادره لا تغير القاعده اللي حضرتك وضعتها وجزاك الله خيرا يعني على هذا وانا الحقيقه احب ان يعني في اخذ وعطاء لان يعني لما بتكلم وهم اروح انا بروح اقول يا ترى انا اصبت ولا اخطات واللي كانوا قاعدين سمعوني ولا ما سمعونيش لما حد بيوجهني ويعترضني يبقى فيه الحمد لله يبقى فيه ارسال واستقبال لا الحمد لله يبقى فيه كده ارسال واستقبال انا بنبسط ان في حد كان اخذ باله جزاك الله خير. بالنسبه للمحلول او الربا تخطب على ما اظن كل هذه تدخل في المشتبهات. يعني الدكتور الوقت انا لسه قايل عنده من ساعه بيقول المحلول ما يفطرش الابره الحره ما تفطرش اللي يفطر العلاج من هذا الكلام يصح على اطلاقه يصح على اطلاقه هكذا؟ لا انا مش عارف رايي يعني هو